تكونوا فيه وبديه أو أخفي هو ملك رسول الله. ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله أن يحشرني أواه أن يحشرني أواه بلواء رسول الله. وبصفح دون عتاب وبصفح دون عتاب قد جاد رسول الله. وبكيت له بالباب وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي ورجعت بغير ذنوبي ورجعت بدون عيوبي من عند رسول الله. فشعرنا به يسمعنا لم يكد الكون يسعنا رباه به فاجمعنا رباه به فاجمعنا على حوض رسول الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه.